الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نقدر الزكاة في راتب الجامعة علما أنه يزيد وينقص؟ الحمد لله، وبعد، من شروط وجوب الزكاة أن يتملك الإنسان النصاب تملكا كاملا كما تقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. فملك النصاب وتمام الملك من شروط وجوب الزكاة في الذمة. ومن المعلوم أن هذه الرواتب وإن كانت حقا للطالب بالأصالة، إلا أنها ما دامت في يد الجامعة أو في يد الجهة التي يتبع لها الإنسان فإنها لا تعتبر داخلة تحت ملكه تملكا فعليا، يجوز له أن يمكنه من أن يتصرف فيها كيفما شاء. فما دامت هذه الرواتب لا تزال تحت تصرف الجامعة ولم تسلمها للطالب بعد، فإنها لا تعتبر داخلة تحت ملكه، فلا تجب الزكاة فيها وهي عندهم، فلا داعي إلى هذا السؤال أصلا. ولكن إذا سلمت الجامعة الراتب للطالب سواء زائد، سواء أكان الراتب على حاله أو أنقص منه، فمتى ما استلمت الراتب وبقي في يدك حولا كاملا وكان نصابا، فإن الواجب عليك زكاته سواء أخصموا منه شيئا أو لم يخصموا، فلا يبتدئ حول هذه المكافآت في ذمتك إلا بشرطين: بشرط أن تتملكها وأن تبلغ نصابا، والشرط الثاني أن يحول عليها الحول بعد دخولها في حسابك. وبناء على ذلك، فمتى ما قبضتها قبضا كاملا وحال عليها الحول وهي نصاب، فالواجب عليك أن تقسم كامل المبلغ على 40، وما نتج فهو ربع العشر الذي يجب عليك في ذمتك، والله أعلم.